الباب الخامس: مناصرة المستعمرين للباديين. ان مطامع الدول الاستعمارية في بلاد المشرق ومحاولة القضاء على عقائد المسلمين كانت من اهم اسباب مناصرتهم للحركات الهدامة التي ظهرت في بلاد الاسلام. فما تلبث دعوة من الدعوات الفارغة الجوفاء ان تظهر حتى يسرع اعداء الاسلام الى سقايتها وحمايتها سرا او علنا، لاجل ان يتخذوها وسيلة لاهوائهم واهدافهم. لا، بل ان كثيرا من تلك الحركات اوجدتها اجهزتها السرية او العلنية بمعاونة حركة التبشير العالمي. فالروس الذين كانوا يتدخلون بشكل مستمر في شؤون ايران كانوا من مؤسس الحركة البابية الهدامة والمنفذين لخططها والموجهين الماهرين لرحلاتها. كان هذا عن طريق احد جواسيسه الخبثاء، واسمه الشيخ عيسى، واسمه الحقيقي كنيازيد الكوركي، الذي اظهر التدين بالاسلام وتزيى بزي العلماء وربى لحية كبيرة. ولكن كان لهذا الخبيث دور كبير في وصل الباديين بالحكومة القيصرية، حيث زودتهم بالأسلحة فقاتلوا المسلمين، وكان يحرض على الثورة ويظهر كقائد عسكري ويعلم الباديين فنون الحرب والهجوم على الجيش الفارسي. وكان هذا الماكر وضع الخطط وينفذها بعد ان يحببها الى الباب. قال له يوما: لي رغبة ان اسافر باذنك الى طهران واعمل جهدي حتى يعتنق محمد شاه هذا الامر، وهو شديد الثقة بي، واني متأكد انه سيقبل الدعوة ويقوم على ترويجها شرقا وغربا، وسوف اجتهد ان احصل لك على احدى اخوات الشاه وانفذ مراسم الزواج بنفسي، وفي النهاية ارجو ان اكون قادرا على ان اميل قلب حكام وملوك الارض الى هذا الامر العجيب. فمن هذا وغيره من اعترافات هذا المنكر يتبين ان الحكومة الروسية اتخذت من المرزى علي الباب مؤسس الحركة البابية صنيعا لها، وذلك للإخلال بالأمن في بلاد إيران والبلاد الإسلامية المجاورة، وشغل المسلمين بحرب داخلية فيما بينهم حتى يخلو لهم الجو لتنفيذ مؤامراتهم ولتمهيد لاحتلال أراض إسلامية عزيزة. ولكن الدور الذي كانت الحكومة القيصرية الروسية تقوم به باحتضان الحركة البابية قد انكشف عندما تدخلت عن طريق السفير الروسي في طهران بالذات لإنقاذ صنيعتها المرزة الباب من الإعدام، ولكنها كانت محاولة فاشلة، فألقي القبض على الباب ثانية ثم أعدم. والحكومة الإيرانية لم تتخذ قرار ملاحقة البابيين وقتالهم إلا بعد أن عاثوا في الأرض فسادا من تقتيل وسلب للأموال وهتك للأعراض، ولذا جهزت لهم جيشا كافيا فقتل منهم حوالي 2000 بابي، وقتل من الجيش ورجال الحكومة حوالي 1500 رجل، إذ كانت الأسلحة الروسية الحديثة تشاهد بين أيدي المقاتلين البابيين. أما اليهود فقد كان من البديهي جدا أن يرحبوا بهذه الحركة باعتبارها تستهدف القضاء على الإسلام، فأوعزت الدوائر اليهودية العالمية إلى يهود إيران أن ينضموا تحت لواء الحركة البابية. ففي طهران دخل حوالي 150 يهودي، وفي همذان 100 يهودي إلى آخره. وإن دخول اليهود تحت لواء هذه الحركة كانت تحت شعار وحدة الأديان وتحت شعار الإنسانية المزيفة، وكان دخولهم أيضا تدبيرا من الحركة الماسونية التي كان لها ركائز قوية في إيران. وإن الماسونية والتي يسيرها اليهود قد سيطرت على الحركة البابية كي توجهها لأغراضها الخاصة ولكي تمكنها من تنفيذ مؤامراتها في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبالتالي القضاء على الروح الإسلامية وزحزحة المجتمع الإسلامي عن قيمه وتراثه وتعاليمه. ولذا سخروا كل قواهم الإعلامية من كتاب وصحفيين لتعريف هذه الحركة إلى العالم، إضافة إلى أجهزة التبشير العالمي التي كانت تصور للعالم أن الإسلام كدين انقضى زمانه واستنفدت أغراضه، وأن البابية ستحل محله وتقضي على البقية الباقية من آثاره في نفوس المسلمين. واستبشرت بقرب انحصار الإسلام وفنائه وارتياح العالم الغربي من مبادئه الثورية وروحه الوثابة في مقارعة الظلم ومهاجمة الطغيان. ولكن ليتهم علموا أن الإسلام قد تولى الله تعالى حفظه وخلوده إلى يوم الدين لأراحوا أنفسهم من هذا العناء الشديد في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. الباب السادس: تناقضات البابية العجيبة. دارس الحركة البابية يجد نفسه أمام تناقضات عجيبة، فالمرء لا يكاد يقرأ صفحات من أي كتاب حول البابية إلا وتتزاحم في ذهنه علامات استفهام كثيرة واعتراضات وجيهة قوية تكفي لإقناع أي شخص سوي، وأن هذه الحركة لم تكن إلا حركة استعمارية لنشر الخرافة وإفساد عقيدة الإسلام الصافية والتمكين للمستعمر من احتلال أرضه وسلب خياته. ويكفي لنا أن نذكر بعض الجوانب الموضوعية والمتناقضة في الحركة البابية وفي شخصية الباب نفسه لإثبات كذبه وافتراءاته. أولا، المتتبع لحياة الباب يرى أن الذين اتبعوه وعاونوه وآمنوا به هم الأغنياء الذين كانوا يمثلون الاحتكار والربا والجشع في المجتمع الإيراني، على عكس أتباع الأنبياء الذين كان أكثرهم من العبيد والفقراء والمظلومين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فرسل الله الكرام جاءوا لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والسمو به إلى عبودية الله تعالى، وهم في تعاليمهم نددوا بالاستغلال والربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل. فالمرزا علي محمد بحكم دعوته لاستعمارية اليهودية كان خير ممثل للرأسمالية المحتكرة في إيران في القرن 19، أباح لهم الربا بكل أنواعه ورفع الشروط عن العقود والتجارات، والإسلام بريء من هذا، يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثانيا، إن المرزا دلل على كذبه في تقلباته المتكررة فيما زعمه، فمن نائب الموعود نفسه إلى ادعاء النبوة والربوبية ضمن مفهوم وحدة الوجود، ولكن دين الإسلام دين العقيدة الخالصة لله عز وجل، تنكر هذا وتعلن أن المعبود بحق هو الله تعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، إن ادعاءه بأنه المهدي لا ينطبق عليه، لأن الشيعة الإمامية التي يقدسها ويذلها وينتمي إليها تؤمن بأن المهدي صاحب الزمان هو الولد الصلبي للإمام حسن العسكري. ثم إن الإسلام يكذبه بدعواه هذا، فالمهدي له أوصاف واردة في السنة ولا ينطبق عليه وصف واحد من تلك الأوصاف. رابعا، إن المرزا قد أعلن عن نسخ الإسلام، ولكن المهدي لا ينسخ شريعة الإسلام، يقوم بالدعوة إليها. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خامسا: إنكاره للميعاد وبعث الأموات، الأمر الذي يخالف ركنا من أعظم أركان الدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم. فالقيامة هي قيامته. يقول في البيان: تكون الدنيا هكذا إلى الأبد، يظهر من يظهر الله ما لا عدد له، وكل ظهور هو عبارة عن قيام ونشور، إلى أن قال: أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العالم؟ قل: سبحان الله عما يظنون. وهذه النظرية قديمة ترجع إلى الماديين الدهريين الذين كانوا يؤمنون بقدم العالم ويقولون بخلود الحياة المادية، منكرين الميعاد والبعث يوم القيامة، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. سادسا: إن البابيين يعتقدون أن عدد الوحدة الإلهية هو 19، وهو سر من الأسرار المقدسة التي لا يتم نظام العالم إلا به. فلماذا إذن لم يفض الله به إلى أنبيائه السابقين؟ ولمن فرد الباب وحده بمعرفة هذا السر؟ سابعا: إن كل نبي أرسله الله بلسان قومه ليبين لهم تعاليمه وشرائعه وأحكامه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والحال أن المرزا كان يكتب بالفارسية والعربية كتابة ركيكة سقيمة، وهذا ليس من سننه تعالى في اختيار لغة القوم الذين ظهر المرزا بينهم. ثامنا: إن النبي المرسل لا يتراجع عن موقفه ولا يتزحزح عما بعثه الله تعالى ولو أدى ذلك إلى قتله، ونحن نعلم تراجع الباب عن آرائه في مسجد شيراز أمام الحاكم، فكان هذا شاهدا ناطقا على كذبه وبطلان دعوته. تاسعا: إن المرزا قد أمر أتباعه قبل إعدامه بقتله، وهو مخالف لشرائع الله، ولو كان نبيا حقا لأطاعه أتباعه ونفذوا أمره لو كانوا يؤمنون به حقا. عاشرة: قسم الأشهر إلى 19 شهرا وكذلك أيام الشهر، وهذا مخالف لسنة الله في الكون. الله تعالى قد صرح في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى آخره. 11: جاء الباب ببعض التعاليم المضحكة غير العملية والتي يمتنع تطبيقها والعمل بها إما دينا أو طبا أو فطرة أو علما. ومن أمثلة ذلك: ألف، فرض على البنت الزواج الإجباري حين تبلغ 11 سنة. باء، على الأرمل أن يتزوج بعد 90 يوما والأرملة بعد 95 يوما. جيم، في حالة الطلاق يمكن للزوج مراجعة زوجته المطلقة 19 مرة. دال، وزع الميراث توزيعا عجيبا غريبا لا يستند إلى دين أو قاعدة اجتماعية أو تشريع معقول، فالزوج والزوجة 60-8، والأب 60-7، والأطفال 60-9، إلى آخره. وهكذا نرى واضحا كذب هذا الدعي وافتراءاته بشكل واضح جلي في الوقت الذي يبرز أمامنا عظم ديننا الحنيف الذي أوحاه الله تبارك وتعالى على الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يعقلون. الخاتمة: شريعة الإسلام هي الشريعة الحقة التي أنزلت تعاليمها من عند الله عز وجل، ولن يستطيع أعداء الإسلام مهما حاولوا يائسين أن يهدموا أركانه القوية، وهو شامخ في عليائه كالجبل الأشم أمام جميع التحديات التي يحيكها الشرق والغرب. ويكفي بهذا دليلا على أنه الحق من عند الله تعالى، ولو كان من وضع البشر لتهاوى أمام النبال الكثيفة التي يوجهها إليه أعداء الله تعالى، كما نلمس هذا من انهيار الأنظمة الوضعية واحدا تلو الآخر. إن الإسلام يستمد قوته وصلابته من عون الله تعالى وقوته. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإن صلابته القوية هذه لتظهر جلية في ثبات رجاله الميامين واستقامتهم على منهج هذا الدين والتضحية في سبيله بكل غال ورخيص، بغية أن تعلو راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليعم الخير سائر البشرية. وسوف تظل رايته مرفوعة أبد الدهر بعون الله وقوته، وهذا ما بشر به نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأن لغيره أن يتقبله الإنسان العاقل، ولذا خاطب الله هؤلاء الناس بلغة العقل قائلا سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. انتهى كتاب البابية، إعداد عبد الله صالح الحموي، الناشر مكتبة الثروات، وقرأه عليكم نبو الملاح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.